أعطاكه شرق بذلك، يعني حزن وتقهر إن أنت خدت الرياسة عنه، فذلك فعل به ما رأيت. شوفوا الفقر، الغل والغيرة والحسد من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بالآيات الله يجحدون، وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم، يعني يحسدوك بعينيهم لما سمعوا الذكر. فهم كانوا يعلمون إذا حسد من المنافقين وغل وحقد منهم، فلا تعير إليهم به. شوفوا الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم واصفح. يقول له في سورة آل عمران هي لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن المشركين أذى كثيرا ولئن صبرتم إن ذلك لمن عزم الأمور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم أنتوا هتسمعوا من المنافقين كلام، وطبعا أنت بتشوفي حواليك في المجتمع، المجتمع الصغير بتاعك عيلتك، بقولش إن هم منافقين، بس أنت بتشوفي كلام بيتقالك يردك عن سبيل الله. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت لسه صغيره، هو انت فين انت وفين اللبس ده؟ هو انت فين انت وفين الكلام ده؟ انت لسه صغيره. يعني لما تلاقي الام حريصه على حشمه بنتها، يا نهار ابيض، حرب شعواء، ازاي تلبسيها كده؟ ما تسيبيها تعيش حياتها، والله هذه حرب ضروس، سيبيها تعيش حياتها. واللي يؤلمك ويحزنك انه ما بيجيش كمان من البنات الصغيرين، ده بيجي من النساء الكبار. ما تسيبيها، هي فين هي وفين الكلام ده؟ فين هي وفين الكلام ده؟ ليه مش بقت مكلفة؟ أصبحت مكلفة فأصبحت زيها زي. لو أنت تحبين إن أنا ألبس زي ما أنت عايزاها تلبس ألبس، ما هو أنا وأتسأل وهي تتسأل، فما هذا يعني؟ في هذا المجتمع طبعا بنرى كل هذه الأشياء. فاعف عنهم واصفح. والله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قال لك لئن صبرتم إن ذلك لمن عزم، وإن تصبروا إن ذلك لمن عزم الأمور. وربنا سبحانه وتعالى ايضا في سوره النساء قال له ايه؟ ها فاعرض عنهم وتوكل على الله. يعني في ثلاث صور متتاليه الله سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام مالكش دعوه بالمنافقين، اعرض عنهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المنافقين؟ لا. ليه؟ مع انهم كانوا خطر على المجتمع، لانه ليس له الا الظاهر صلى الله عليه وسلم. مش هم بيشهدوا ان لا اله الا الله؟ لا يقتلهم، ما ينفعش. ليه؟ لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بس قالوا ما صلش عليهم لسه بقى لا استنى. لما مات بقى عبد الله بن أبي بن سلولي أخواتي، اللي هي النقطة اللي بتقول عليها الحاجة ولاد، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك توفى عبد الله بن سلولي، فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكفنه بقميصه. ده منافق، ما هو ده الكلام اللي انا بقوله، ان هو لم يؤمر بايه؟ باعتزالهم او بان هو يعني ينبذهم من المجتمع. فكفنه في قميصه صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من ادبه صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء عبد الله بن ابي بن سلول، ابنه بقى، وابنه كان ايه؟ كان مسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه فقال أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له يا رسول الله. أبوه مات، هو نفسه ربنا يغفر له، فبيقول له اديني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له يا رسول الله. فأعطاه قميصه وقال إذا فرغتم فآذنوني، يعني لما تخلصوا تكفينه قولولي بعتولي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه في ركبتيه ونفث عليه من ريقه صلى الله عليه وسلم. منافق، مش بس منافق، ده رأس النفاق. أول من تكلم في حق الحصان الرزان السيدة عائشة في حادثة الإفك، وبالرغم من كده شوفي عمل معاه إيه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه وسب إليه. سيدنا عمر عندوش كلام، نط للنبي عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله أتصلي على عبد الله بن أبي بن سلول وقد قال كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ أعدد عليه قوله، يعني إيه؟ أعدلك هو قال إيه وعمل إيه في المسلمين؟ ده مين اللي بيقول؟ عمر بن الخطاب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، يعني إيه؟ يعني استنى بس شوية. فلما أكثرت عليه، لما فضلت أقول له ما ينفعش، قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليه. لم يكن أبداً أبداً أبداً يحب الهلاك لأحد صلى الله عليه وسلم. وفي جميع المواضع التي عوتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كانت معظمها عتاب في شدة رحمته صلى الله عليه وسلم، يعني إن أنت يعني مش قوي كده. يعني حتى في غزوة بدر برضو اللي هو ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، هو النبي صلى الله عليه وسلم برضو خيروه، هتبدلهم هتفديهم بمال اللي هم أسرى الحرب، ولا هتإيه هتطلقهم، ولا هتموتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر لما خد رأي الصحابة، سيدنا أبو بكر قال له إيه؟ لا افديهم. وسيدنا عمر قال له إيه؟ نقطع دماغتهم. سيدنا عمر ما عندوش فاروق يا خلاتي، فاروق والله الفاروق فعلا يعني، تمام، مفيش كلام، الحق حق خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام مال إلى الرأي اللي فيه إيه؟ رحمة. فخلاص فأفداهم بالأموال. الله سبحانه وتعالى أنزل عتاب في سورة الأنفال، ما ينفعش طالما ليك أسرى تسخن، يعني إيه؟ تقطع تموت، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عوتب في هذه المواضع لشدة رحمته صلى الله عليه وسلم، ما أراد أبدا بأحد سوء ولا هلاك. لذلك لما بتلاقي حد على أهل معصية من الراقصات من الفنانين من الفنانات ويموت، أنا بشوف كلام غريب جدا، آخر ربنا يجحمها، ده ياما عملت وسوت، ده ياما بينت جسمها مش عارفة. حبيبي الأدب اسألي لها الرحمة، ماذا سيفيدك إن دخلت هي نار جهنم؟ اطلبي لها الرحمة، اطلبي لها الرحمة، دعوتك دي أولا في ميزانك، وهي عايشة اطلبي لها الهداية. يعني لما تيجي على راقصة وتقولي ايه هدايتي، هي دي أصلا ممكن تقرب من الهداية، يعني هتكون أكتر من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وبالرغم من كده سيدنا موسى راح له وقال له وعرض عليه الهداية فقول له قولا لينا ليه لعله يتذكر أو يخشى، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقل شيء يا شيخ حتى لو مش هتدعي لها، اتركي الخلق للخالق، ولا تحكمي وتقولي دي هتدخل النار ودي هتدخل الجنة، والله أنت لا تعلم، والله أنت لا تعلمي، وأنت لم تحضري وقت موتها، وأنت لم تحضري النزع الأخير فيها، أنت لا تعلمي شيء. أخوات إحنا فقراء جدا جدا في موضوع العلم ده جدا، فنسأل الله السبات. فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. قال الخطابي إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين. الله أكبر، واحد متعلق في سنتي بس من الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كمال شفقته مع من تعلق بإيه؟ بطرف من الدين. هو مش كان بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، فربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول له لا تصلي على أحد منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا صلى قبل ما ينزل هذا النهي، تمام؟ كان يعني كمال شفقته ليه؟ طيب ما يمكن ربنا يرحمه، وهكذا. وليتطيب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح، ولتأليف قومه من الخزرج لرياسته فيهم، يعني شوفي كام غرض وكام نية، واحد عشان هو أصلا كان بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، اتنين عشان ابنه كان إيه؟ كان مسلم، فعايز يطيب خطره. روح اتفضل. فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سبة على ابنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو ما كانش صلى على عبد الله بن أبي بن سلول مع طلب ابنه من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يصلي مع إن ربنا ما كانش لسه أنزل هذا النهي، كان هتبقى إيه؟ وحشة في حق ابنه اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. وعار على قومه، فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي فانتهى صلى الله عليه وسلم. دي نقاط بسيطة جدا صراحة أنا خدتها يعني فرصة إن أنا أتكلم في السيرة، لأن السيرة يعني سيرة عطرة، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا دورة كاملة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده كده أخواتي هننتقل إلى النقطة التاسعة أو العنصر التاسع في عناصر تخلية النفس، وهي التخلية والتحلية. لازم أفهم هو الباب ده ما يتقفلش يا جماعة؟ ما يتوربش حتى عشان الصوت في الوش كده شايفة؟ لا مش على الرؤية، على الصوت ده. هما كانوا دور ممكن يشوفوا أصل الشيطة خلص يعني. طيب بسم الله. التخلية والتحلية يا أخوي، طبعا لازم أفهم كلمة التخلية والتحلية. إيه اللي ممكن يخلى؟ إيه اللي ممكن يخلى وإيه اللي ممكن يحلى يا أخوي؟ القلب. أول حاجة أهتم بيها في موضوع التخلية والتحلية هو القلب. ما هو القلب؟ قال الإمام حامل الغزالي رحمه الله: القلب هو العضو الذي يضخ الدم في الجانب الأيسر من الجسد. ده قلب، الاسم الطبي بتاعه ان العضو ده ايه؟ قلب. القلب ده بيضخ الدم وبيعمل كذا، وفي أذين أيسر وأذين أيمن وبطين أيسر وبطين أيمن وهكذا. والقلب من الناحية القرآنية والناحية النفسية هو لطيفة ربانية روحانية، والتي بها تتعلق مدارك الإنسان. يعني أنت إدراكك في قلبك، تتعلق بها مدارك الإنسان. خلي بالك من اللي جاية دي. فهو المخاطب وهو المعاتب وهو المعاقب. تاني، فهو المخاطب، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول يا أيها الذين آمنوا، يبقى بيخاطب إيه؟ قلبك. لما يقول لك احسني يبقى بيخاطب ايه؟ قلبك. وهو المعاتب لما يجي مكان للعتاب، لما انا اجي اعاتبك انت عملت كذا وكذا وكذا. العمل ده اصلا يعني نابع من ايه؟ من حاجه في قلبك ناحيتي، حب، كره، استهزاء بيا، تقليل من قيمتي، هكذا. وهو المعاتب وهو المعاقب في يوم القيامه، لما يبقى فيه عقاب هيبقى فيه عقاب لايه؟ للقلوب. القلب هو اللي هيعاقب. يبقى القلب هو المخاطب وهو المعاتب وهو المعاقب. يبقى عشان كده اهم حاجه اهتم بيها في حياتي كلها في ديني قلبي. لماذا سمي قلبا؟ قال صلى الله عليه وسلم: انما سمي القلب قلبا من تقلبه. بيتقلب. تبقي بتحبي واحدة جدا جدا جدا، تعمل معاكي موقف قد كده، شكرا كرهتيها، يبقى ده تقلب ولا لا؟ تبقي ما شاء الله تبارك الله في رمضان ماشية زي الإكسبريس في العبادات، تطلعي من رمضان عندك وهن في العبادة وعندك ضعف وعندك عدم همة وعندك ومش حاسة بخشوع ومش عارفة تجمعي قلبك ومش عارفة تبكي في الصلاة، ده إيه؟ تقلب للقلب. يبقى إنما سمي القلب قلبا لتقلبه. مثل القلب مثل الريشة في أرض فلاة تقلبه الريح أرضا فأرض. القلب ده زي الريشة، عشان كده اللي بيطمح في رضا الناس، ويعني بكلم نفسي وإياكم ولا أولكم، اللي بيطمح في رضا الناس فهو خاسر. لأن رضا الناس مرة، الناس مرة يعلوك في السماء ومرة ينزلوك للسابع أرض. ليه؟ لأن قلوبهم متقلبة. عشان كده بنقول يا رب اجعل وجهك ابتغاءنا الرضا رضاك أنت فقط. كيف يكون الناس عاصين وعلى كبائر وفجأة يبقوا إيه؟ على طاعة وعلى شفقة وعلى هداية وعلى صلاة، وبنشوف نماذج من كده كتير جدا. إزاي؟ عشان القلب إيه يا أخوات؟ بين يدي الرحمن يقلبه كيف يشاء. لذلك لماذا ينبغي علينا أن نهتم بالقلب؟ يعني بمعنى أصح، ليه الدورة دي أول عنصر فيها هتكلم عنه باستفاضة؟ القلب. ليه؟ إشمعنى القلب؟ واحد، ينبغي للإنسان أن يعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله جعل القلب محلاً لنظره سبحانه. ربنا سبحانه وتعالى عظم القلب وقيمته، يبقى أنا كمان لازم أعظم القلب وقيمته، ما يبقاش كل اللي هاممني ها الجوارح الجوارح الجوارح. اللي رفع اليدين ونزول والركب طبعا دي اشياء مهمه جدا في اتمام العباده، لكن الاول القلب اهتم بيه. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. لو انا قلت النقطه دي بس وما قلتش اي اسباب ثانيه لاهتمامي بالقلب تكفيني، يكفيني ان انا اعرف ان القلب محط نظر الرب. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ينظر اليك لا ينظر الى حالك في القيام في الركوع في السجود، لا ينظر الى حالك، ولكن ينظر الى اول حاجه قلبك. اول حاجه قلبك اخبره ايه؟ محط نظر الرب سبحانه وتعالى. شوفي جليبيب الصحابي المعروف كيف كان دميما رضي الله عنه، كان دميم الخلق جدا ولكن عند الله عظيم. فقد قال صلى الله عليه وسلم وهو بيدعبه وبيهزر معاه صلى الله عليه وسلم: من يشتري العبد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم